هذا ايضا جي بي اس. جي بي اس جلوبال بوزيشن. جلوبال بوزيشنينج سيستم. جلوبال بوزيشن اند سيستم. جلوبال بوزيشنينج سيستم. جلوبال بوزيشنينج. بوزيشنينج. كونتينيوس. على حسب على حسب جودة. نعم أصبح. يعني كم نقطة في المتاع. نعم يعني شوف هذا ممكن تجده مش هنقول 200 في 200 نقطة في سنتي مكعب. هذا جودته. إذا كان هناك مثلا 300 في 300 إذا الصورة حتى أكثر يعني بين أكثر. فكل ما يزداد الريزولوشن هذا كل ما يزداد هذا أي شيء. هذا آيباد نفس الشيء. لا هذا